دعاء اليوم الرابع والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك فيهما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السلام.